الوعد الوعد حصريا على موقع djkimo.com. زعل دارش بهالايام، المود عنده بيتقلب. افتحي لي قلبك بدي نام، بس شوفك زعلانة بتعب. من يوم ما سمعت الخبر زعلان ومدري شو خطر، عبالة بتغض النظر وبتزعل عن قصد. كافي بعد كافي بعد عني، ما بقى تبعد بعد عالوعد، باقي عالوعد. يا ويلي شو بحبك بحبك تتخلص الدنيا، كل يوم عبعدك سني بس تسألني شو بني بتلفك بحبك. كافي بعد كافي بعد عني، ما بقى تبعد بعد عالوعد، باقي عالوعد. يا ويلي شو بحبك بحبك تتخلص الدنيا، كل يوم عبعدك سني بس تسألني شو بني بتلفك بحبك. زعل دارش بهالايام، المود عنده بيتقلب. عم بعرف هالايام شو اللي عم حسه ببعضك، ما بيجي مثلك بالاحلام ولا بعمره رح يخلق بعدك. من يوم ما سمعت الخبر زعلان ومدري شو خطر، عبالة بتغض النظر وبتزعل عن كافي بعد عني، ما بقى تبعد بعد عالوعد، باقي عالوعد. يا ويلي شو بحبك خلاص الدنيا، كل يوم عبعدك سني بس تسألني شو بني بتلبك بحبك. زعل دارش بهالايام، المود عنده بيتقلب. كافي بعد كافي بعد عني، ما بقى تبعد بعد حصريا على موقع djkimo.com. يا ويلي شو بحبك.